إن لهم عليكم حقوقا حث عليها الإسلام من الإحسان إليهم والرفق بهم والصبر والتحمل لما قد يصدر منهم من غير قصد وعدم مضايقتهم أو رفع الأسعار عليهم في حوائجهم وضرورياتهم من مسكن أو مأكل أو مشرب أو مركب. إنهم وفود بيت الله، وإن من احترام بيت الله احترام من يحجه ويعتمر ويعظمه ويتأدب بآدابه. كما أن عليكم معشر حجاج بيت الله الحرام حقوقا نحو بيته الحرام بتعظيمه واحترامه وعدم الإساءة فيه أو أذية عباد الله المؤمنين من الوافدين إليه ومن المقيمين فيه. إن لهذا البيت حرمة عظيمة عند الله، حرمه يوم خلق السماوات والأرض، لا يجوز أن يسفك فيه دم، ولا يقطع شجر، ولا ينفر صيد، ولا يحش حشيش، ورتب على ذلك جزاء ماديا على من فعل شيئا من ذلك، ورتب جزاء أخرويا على من لا يبالي بذلك، بأن توعده سبحانه بالانتقام منه في عاجل أمره وآجله. ولقد حرم سبحانه الاصطياد فيه أو إزعاج صيده أو تنفيره، وتوعد بالعذاب الأليم من اعتدى في ذلك، بل نهى صلى الله عليه وسلم أن يعبد شوكه. ومعلوم أن الشوك فيه ما فيه من أذية، ومع ذلك حرم قطعه. فإذا كانت هذه حرمة الحيوان والأشجار فيه عند الله، فكيف تكون حرمة المؤمنين المتعبدين فيه والعاكفين والقائمين والركع السجود؟ ألا وصلوا على نبي الرحمة والهدى، فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بذلك في محكم كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة المعاندين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل الرشاد. اللهم احفظ إمام المسلمين وأيده بتأييدك، وأعز به دينك ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.